وهو منكر. السؤال إجابته يعني نفترض أنا قلت يا رب يغفر فيه بعثة خطوة، ولو قلت هو من فرد به ما لا يحتمل تفرده به فكان أم لا. طيب الحديث المدلل هو إخفاء عيب في الإسلام وتحصيل لغاية الدين، أحسنتم. هو على أنواع، أول كما قلت الأقسام التدليس ينقسم التدليس إلى ثلاثة أقسام، الأول تدليس التسوية وهو رواية الراوي يحسس ثم إسقاط راوي ضعيف بين الثقتين تقي أحدهما الآخر، أحسنتم. الثاني تدليس الشيوخ والأمر أن يروي فيها الراوي عن شيء في الحديث ما امتنع عنه يسميه أو يسميه أو ينسبه أو يقول بما لا يعرف به كي لا يعرف، أحسنتم. الجزء الثاني أن يروي الراوي عن منقسم عنه ما لم يسمع منه بغير أن يذكر ما سمعه منه، أحسنتم. ما شاء الله عليكم، يعني أصبتم وسلمتم وراجعتم كذلك على الدرس الماضي، أحسنتم جميعا. طيب نأتي إلى الشيخ المنازل سامي جمال، قال واجب الدرس الثالث الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع تقسيم هذه الثلاثة باختلاف السند، أحسنتم. فمن كان سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو المرفوع، أحسنتم. ومن انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، أحسنتم. ومن انتهى إلى من بعده تمام فهو المقطوع، أحسنتم. فإن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وأضيف إلى الصحابي فهو موقوفا، أما أضيف إلى التابعي من كلامه أو فعله فهو رفع، أحسنتم. نعم، هذا تكرار من الكلام، نعم. طيب الحديث المنكر هو ما خالف به الضعيف الثقة كان، لو قلت هو الحديث الذي يرويه راوي خالف فيه لا يحتمل تعديله كما قلت للشيخ عبد الحلف، ومن يرد هذه الأمثلة الاثنان تفصل على هذا المعنى. قلنا أن المنكر هو من فرد به ما الذي يبلغ الثقة والإتقان ما يحتمل معه تمرده، وهو أن ينفرد به ما لا يحتمل تفرده به في الرواية، وذكرنا في ذلك أبو زكريا، تمام؟ يبقى أقول هذا، ولذا لو كنت قال في بيكونتك قال والمنكر يزور من غدا تعديله لا يحمل التفرد، لأنه انفرد به انفرد راوي ضعيف أو يعني صالح بحديث ولكن لم يبلغ الثقة في الإتقان ما يحتمل معه تفرده برواياته، خلاص هذا أولى، أحسنتم. الحديث المبلغ، لكن لو قلت إن ما غلط فيه ضعيف الثقة فهذا يحتمل أيضا معنى الشذوذ أو معنى آخر. طيب الحديث المبلغ هو إخفاء عيب في الإسناد وإبغاض تحصيله، أحسنتم. هو على أنواع ثلاثة، طبعا هو على أنواع كثيرة لكن إحنا اخترنا منهم الثلاثة، تثبيت الإسناد وهو أن يسقط الراوي شيخه ويحدث عن شيء عنه أنت، أحسنتم. تثبيت التسوية وهو أن يسقط الراوي شيخ فيه ويجعله عن شيخه عن الشيخ الثالث، أحسنتم. وهذا طبعا محرم أنه فيه كذب. تدليس الشيوخ هو أن يصف شيخه بما لا يتميز به أو بصفته لا يعرف بها حقا أنه كذب، أحسنتم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أجوبة تفتح الناس الصراحة. طيب دلوقتي أنا لم يصلني إلا فقط جلال الشيخ عبده والشيخ أبي نازل. هناك احد اخر مريض عندي يعني ممتلئ جدا. من ايضا الشيخ هو بشير الدب خير ان شاء الله. تنتبه للواجبات لان هذه التي تحدد مدى يعني فهمنا لهذه المشكله. تمام؟ طيب نبدا ان شاء الله في مجلس اليوم. قال عليه رحمه الله: اقضي زماني فيك متصلا اتى ومنقطعا عن به اتوصل. ما هو الموضوع؟ ما هو المتصل؟ الحديث المتصل كما يظهر من وصفه الحديث المتصل هو الذي اتصل اجزاءه. تمام؟ اسمه متصل. سواء اصح هذا الاتصال او لم يصح. تمام؟ فاحيانا الاتصال يكون ظاهريا متصل لكنه على الحقيقه غير متصل. دعكم من هذا. الحديث المتصل بمعنى يعني هو الذي صح اسناده. فكل واحد من الرواة قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي هنا منتهى. ومطلقه يقع على المرفوع والمرفوع. يبقى الحديث المتصل هو الذي صح اسناده ويعرف كل راوي قد اخذ ممن فوقه حتى ينتهي الى منتهى. أو حتى منتهى. طيب. طبعا هو هناك متصل مرفوع، هناك متصل موقوف، وهناك متصل مقطوع كما هو معروف. فالمتصل المرفوع مثلا كما قلنا مثلا في الموطأ مثلا من مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا اسمه متصل ايش؟ مرفوع. من مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع. اما الموقوف فهو مالك النافع عن ابن عمر عن عمر. هذا اسمه ايش؟ موقوف. طيب هذا النوع الاول هو ايش؟ المتصل. طيب المنقطع. المنقطع ما هو المنقطع؟ الحديث المنقطع هو كما هو يتضح من اسمه هو الذي فيه انقطاع. خلاص؟ أي كان الانقطاع هو الحديث الذي لم يتصل يعني يحتاج انقطاع ظاهر واضح. كان أقول لك كان أقول لك عن مثلا مالك عن ابن عمر هذا منقطع. ليش؟ سقط منه من؟ نافع رفض وشيخه مالك. فهنا الحديث المنقطع هو الحديث الذي لم يتصل بالكتاب لأن يكون سقط منه رجل راوي أو اثنان أو ثلاث أو أربع أو أكثر أو أقل اسمه منقطع. تقول لي على هذا فهو فالمدلس المدلس الذي يكون فيه اسقاط الشيخ كتبليس التسوية او تبليس التسوية او هذا منقطع. اي نعم هو منقطع هو منقطع. وكذلك المعبر الذي سقط فيه رويان على التوالي هذا كذلك منقطع. ولكن يعني ان تصف الحديث لانه منقطع لذلك وصف عام. انما اذا حققت لك وقلت لك ما هذا انقطاع فتقول اعضال او تقول ارسال او تقول اعضال او الدم تاتي معنى الداخل او تدليك انه اصل الحقيقه هذا ايضا انقطاع. تمام؟ فهذه فالمنقطع ها هنا يدخل تحته المحضن ويدخل معه التدليس كذلك حديث المدلل لأنه هو منقطع اللي هو الذي فيه نوع تدليس الايه؟ التفكير والذي يسقط شيخه الذي يسقط شيخه ويكون هذا الشيء ويكون هذا الشيخ راويا ضعيفا وكذلك المرسل الذي يسقط منه ما بعد السابع كل هذا يسمى منقطع فتدليس التسجيل كذلك فهذا منقطع واحيانا يكون تدليس الاسناد كذلك منقطع يكون كذلك منقطعا تمام يبقى المنقطع هو وصف عام لاي انقطاع في اسناد الحديث او في اسناد اي مسلم خلاص كده طيب ندخل على الذي على التي بعدها ندخل على التي بعدها نعم نعم الانقطاع يخص اشياء كثيرة جدا تمام لو اخذنا مثل هذا لا توسعت بنا الامور هذه المسائل واسعة في الصادر نحن ناخذ يعني الذي يناسب هذا المقام اللي هو مقام الابتداء او المبتدئين طبعا انا اعلم ان منكم من درس هذا لكن نحن نعيد معا المسائل ونتذكرها ونرتفع بها ان شاء الله نعم أقسام يعني أقسام يعني كثرت في هذا لذلك أنا لو أخذنا على كل معنى يعني لا توسع من الأمر ولكن لا يريد أن نتوسع وكذلك المعلق كذلك المرسل الخطي هذا يعني ربما نضيف اليه ايضا اشياء لكن مثل هذا لا ينتهي منه لذلك لنقل على المسائل العامه الواضحه مثال التخصص هذه ما ينبعها من التخصص طيب ثم قال بعدها عليه رحمه الله وها انا قال اقدم زمان فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل وها أنا في أسنان هجرك مدرج مدرج حديث المدرج حديث المدرج يعني هذا يظهر من السيفين أدرج إدراج أي أدخل أدرجت سيفي في غمده أي أدخلته إلى مكانه أدرجت الشرح على المتن او الى المتن اي ادخلته فالحديث المدرج هو ما ادرج في الحديث ايا كان بقى سواء كان في الحديث النبوي في الله سلمة او في الصحابة او التابعين مثل ماذا مثلا مثل الحديث المشهور اللي هو حديث البخاري في الاول الصحيح لا البخاري في الأول صحيح كان يطرح في كتاب بدء الوحي فتكلم كلاما وطبعا الرواية كانت منقطعة للزهري فالزهري كان يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول وكان يخلو طبعا الحديث ان البخاري قال حدثنا يحيى بن خلد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، الرؤيا الصالحة في النوم. يدعى في قال: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلا في الصبح، ثم حبب إليه القلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. خلاص، وبين الشقطين وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله فتزود لزوج. الشاهد من هذا الحديث كلام انطلق من الحديث فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. طيب، من الذي ادخل او ادرج قوله وهو التعبد؟ من الزهري؟ محمد بن شهاب، محمد مسلم الزهري بن شهاب شيخ المدينة، فقيه المدينة حينذاك. فابن شهاب ها هنا أدرج في الحديث قوله وهو التعبد، من طرد الحديث يقول تحنث فيه الليالي ذوات العدد. طيب، من الذي قال فيتحنث فيه وهو التعبد بين خطبتي احترام الليالي ذوات العدد؟ من قال وهو التعبد؟ هذا هو الزهري. فأدرج هذا الطرح أو هذا أو هذه الكلمة لتبين أو لتفسر إيش المعنى. فهذا يسمى حديثا، فهذا يسمى إدراجا، يسمى هذا الشرح أو هذا التعليق يسير جدا ولو كلمة واحدة يسمى إدراجا. طبعا الإدراج على نوعين، منه ما يكون في الحديث ومنه ما يكون في النص. هذا النوع هو إدراج في المتن، هذا يكون إدراج، هذا الإدراج يكون إدراجا في الإيه؟ طيب، الإدراج في الإسلام يتغير. نعم، والله يسر الله ذلك، يسر الله ذلك. الله المستعان. طيب، الجملة الاعتراضية، نعم أحسنت يا شيخ أحمد، هي كجملة اعتراضية، لكن هذه الجملة الاعتراضية لماذا كانت اعتراضية؟ لأنها اعترضت النص وليست من أصله، فأدرجت وأثرت عليه وهي ليست من أصله. تمام؟ الإدراج على نوعين، هذا إدراج في المتن، هناك إدراج في السند. كيف؟ أنا شيخ مثلا اسمه مثلا وليكن مثلا اسمه مثلا من يقول مثلا عبد المنعم يقول، فأقول مثلا أخبرنا شيخنا عبد المنعم المنصوري رحمه الله، رحمه الله، هذه إدراج، إدراج. وإلا فيكفينا نقول حدثني شيخنا عبد المنعم المنصوري رحمه الله، هذه الجملة الاعتراضية، هذا إدراج في المتن. أو أني أقول مثلا حدثني شيخنا عبد المنان بن نوفل عليه رحمة الله وأخبرنا سماعا عليه قبل وفاته بأيام، هكذا اسمه أيضا إدراج. ولو قلت كذلك أخبرنا شيخنا فلان وكان كذا، أو مثلا وكان مسافرا، هذا أيضا إدراج. فأحيانا يدرج المرء في الإسلام وأحيانا يدرج في الناس منه. الأشهر في هذا ومنه كثير الكلام على الإدراج فعل الوليد بن مسلم. الوليد المسلم كان في مذكور عنه مشهور عنه في حديث التسعة وستون أصلا، حديث مسلم، يعني هو الذي روى حديث البخاري المشهور إن لله تسعة وتسعين أصلا، إن لله تسعة وتسعين أصلا من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث رواه جماعة من الحفاظ، تمام؟ خلينا في غير الوليد بن مسلم هذا، نعم. هناك حديث ابن ماجه وهو حديث إن لله تسعة وتسعين أصلا من أحصاها دخل الجنة، خلاص. هذا حديث البخاري. لفظ الإمام ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار. طيب تعالى ناتي بالنبح افضل حتى تروا هذا، ناتي بالنبح. انظروا الى النبح وفي الكرام. عندما يفتح أخبروني حتى نتعلم معنى الإفراد وكيف يكون. انظروا إخوتي، انظروا إلى انظروا ها هنا، ظهرت هذا الحديث في سنة ابن ماجه. قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار، خلاص. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن حسين الطلعان قال حدثنا ابو المنذر زهير بن محمد التميمي قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 نسلا واحدة الا واحدا انه وتر يحب الوتر. جلب من ماجه من حفظها دخل الجنه، خلاص. هنا انتهت الروايه، تمام. طيب هنا انتهت الرواية، الرواية انتهت عند الجنة. أتى أحد هؤلاء الرواة وقال وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور، كم هذا؟ هذه أسماء 99 أسماء، خلاص؟ يسمى منها طبعا المانع والمميت والمحيي والمعطي والسامع غريب السامع يعني في السميع، لكن السامع يعرف غير منين. يعني ماذا أتى بها على صيغة الفاعل نائب، حذف الفاعل النائب، والضاد والنافع. أين يقول أن الله نافع ضار؟ أن الله هو النافع الضار اسما تكفي. تمام. وبالقوة هكذا، والمذل والمعز، والتام والصادق والنور، ومثل هذه خلاص إلى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال زهير. الأمين اللي عمل كده مين؟ زهير. زهير خلاص. فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن عقلها يفتح بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مهلوك له الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. فها هنا أبرز من تهيأ اللي هو مين؟ هذا زهير، هذا هو الذي أبرز، أبو المنذر زهير ابن محمد التميمي، زهير ابن محمد التميمي. فزهير اسمه التميمي ها هنا، محمد السليمي ها هنا هو الذي أخرج زهير محمد، ها هنا هو الذي أدرج هذه الأسماء الحسنى 99 اسما إلى هذا الحديث. خلاص. من هذا يسمى إيش؟ إدراج. إدراج إيش؟ السبب تمام؟ الدرجة لذا البيكوني في البيكوني في كتابه البيكونات قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة في الصحيح. خلاص؟ طيب. ثم قال: وهان في أكثر أدرك مدرجه تكلف لما لا تطيقه لأحمده. يعني طبعا هو يقول يعني ان انا مدرج في اسفار حبك يعني، وانك تحضرني فتعتني كاني ميتا او ارحل. ثم قال: اجلت دمعي فوق خدي مدبجا. رجل مدبجا يعني مدرج في المتن. طبعا هذا ادراج في المتن. الا تلاحظ، انظر هنا، انظر هنا، هو قال هنا ايه؟ من عرف يفتح يتحدث اذا قيل في التاريخ. اخر كلام هنا فين؟ من حفظها دخل الجنه. ده الحديث اصلا. يب. الإدراك الأول: وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر ذات الخالق الجاهل المنتظم من ملك الخلق حق السائر والمهيمن العزيز. مين عمل كده؟ من الذي أدخل هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يثق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أدخل؟ زهير بن محمد السلمي. إذا قال زهير فلا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله. يكمل يعني. فهذا اسمه إدراج. ليه إدراج؟ لأنه أدخل في شيء ما ليس منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد في أي رواية من الروايات هذه الأسماء الإيه؟ التسعة، هذه الأسماء التسعة والتسعين. بل تركها للعلماء ولأهل الإيمان يستخرجوها من نصوص الكتاب الكثيرة ونصوص السنة كذلك. طب نأتي إلى النوع الآخر وهو إيه؟ المدبر. أعطيت دمعي فوق قلبي مذبذبا وما هو إلا مهجتي تتحلل. المذبذب أو الحديث المذبذب هو رواية الأقصار. فيروي الحديث المذبذب هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. أبي هريرة وعائشة ومالك الأوزاعي وأحمد بن حنبل وهكذا. والشافعي مثلا ويحيى بن بكير ويونس بن عبد الأعلى الطرفي. كل هؤلاء أقران. وكان ليس ومالك أحسن كلمة إيش أحمل؟ إيش كلمة أحمل؟ فأحمله. مالها؟ افتح اللقب لأن الكتابة تضيع وقت. تكلفني ما لا أطيق فأحمله. فهم معنى الكلمة شيخ خالد معذرة. نعم. نعم. تكلفني ما لا أطيق فأحمله. هي ليست من المادة العلمية في شيء، هذا من فرضه وروايته لمحبته لصاحبه هذا. فهو يقول أنا أحبك يا صاحبي وأنت بهجرك هذا كأنك يعني تحضرني للدفن، فها أنا في أكفاني هجرك مدرج، أي قد أدخلتني في كفني وأنتظر الأصل قبري لأنك حجرتني. نعم لا تفعل هذا فإنك تكلفني ما لا أطيق، أي من الهجر ومن البعد عني فأحمله، أي يعني ما لا أطيق فأحمله، أي لأحمله يعني أنا لا أستطيع أن أتحمل ولا أطيق ما هجرك هذا ولا ما تفعله معي من غلظة. وهذا طبعا يعني قمة في يعني الذل لهذا الرجل. طبعا لدرجة طبعا الذي ينكر بعض العلماء قد حمل هذه القصيدة على غير محملها وسب الإشكالي وقال أن هذا لا يصلح أن يخرج من رجل صالح. يعني كيف ترى رجلا يرجو كأنه امرأة؟ يعني لو كانت امرأة لقلنا كان أفضل يعني، لكن كيف في الأخير يترجى في رجل؟ فقال أنا لا ليس سليم، طبعا هذا طبعا لمن لا يفقه لغة العرب. من فقه لغة العرب علم أن هذا موجود عنده، الإنسان ربما يتغزل في الشيء ولا يخسرون فيه الحقيقة بل يخسرون المجال. على كل قال وأجريت خدي وأجريت نفسي فوق خدي فبدت إن التسليم فرواية كل بعضهم عن بعض. كما قال لم تقل أحسنت استخدمت النفع المفيد لقال مالك بن أنس هذا إمام دار الهجرة وهذا إمام الديانة المصرية. فهؤلاء قال مالك فإن روى بعضهما عن بعض يسمى حديثهما تبليغا، لأني أروي عنه وهو يرجع عنه، فأنا أروي هذا الحديث عنه لروايته عن مشايخ المدنيين، وأنا أروي هذا الحديث عنه عن مشايخ المصريين. طبعا في الآخر هذا سيصل إلى صحابي وهذا سيصل إلى صحابي، وربما يكون صحابي واحد، لكن الشاهد هنا أن رواية الأقران هو أن يروي بعضهم عن بعض، لأن يعني قال البيتوني في بيتوناتي. مدبب ينفع قلنا روى كلهم قريبا عن أخي، مدبب ينفع الحق وانتهي. يعني كل ما يروي قرينا عن أخي فهو المدبب لرواية الأقران. قال وأنا هي إلا مدبب حلال. يعني كلمة الذل يعني رجل يعني يقول ان انا حبي وحياتي ووجداني في هذه الحياه تتحلى بكل انك تهجرني وتدعي اصلي عليك وعلى فاطمه. ثم قال نفسي كنت في صدري وقلبي مبدل. فقال ان انا يعني جسمي كله وشهدي وعضلاتي اتفقت علي وعلى هلكتي. رجل ساموت يعني. ومختلف صدري وقلبي المبلل يعني ان انا رجل ضايع. يعني اتفق على هلاكي وافترق كل ما يجمع هذا الجسد وهذه النفس على الاقبال على الحياه. طيب الشاهد المفترق المتفق المفترق طبعا هذان النوعان من انواع الحديث. ما الشاشه التي ترونها؟ ما الذي ترونه الان؟ يعني فتح المشاركه، ما الذي ترونه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، طيب وبركاته. في الشاشه حديث الحديث الذي هو في سنن ابن ماجه. لم يتغير صح؟ نعم. طيب الحديث المؤتلف والمختلف. الحديث المؤتلف والمختلف هو ما يتفق في الخلق صورته ويختلف في اللفظ صورته. هو ما يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته. خلاص كايش؟ كعثام ابن علي وغناب ابن علي. فتقول مثلا اخبرنا غناب ولا عثام ولا عثام ولا حتام. هل هو حداد ولا عياش ولا غباش ولا غناش ولا غناش؟ ده اسمه ايه؟ مختلف ومختلف. اتفقا في الخط، الخط واحد لكن اختلف في اللفظ. اتفق في الخط واختلف في اللفظ. تمام. اذا كنت وكذلك ايضا مثلا بوسيس وبشير. بوسيس وبشير فرق بينهم ايش؟ صفحه وضمه. مثلا حريز وجرير، حميص وحصين. خلاص عثمان عثمان. خلاص هذا يسمى ايه؟ المؤتلف والمختلف. خلاص ده المؤتلف والمختلف. طيب تعالى ندخل الى المتصل مع المفترق اللي هي في التصريبة. طبعا هي التي بعتها في هذا الوقت الصرف يعني. نعم. أما المفترق والمفترق هو ما اتفق خطا ولفظا بخلاف المؤتلف والمختلف. اتفق خطا ولفظا بخلاف المؤتلف والمختلف. فإن فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ. والمتفق والمختلف أقسام كثيرة. تمام. هذا كلام ابن عبد الحميد. مثل أبو عمران الجوزي اثنان. خلاص؟ راجل اسمه أبو عمران الجوزي. اسمه أبو عمران الجوزي. أبو عمران الجوزي هذا هذا الاسم يحمله اثنان من التابعين. رجل اسمه تابعي اسمه عبد الملك بن حبيب، والثاني اسمه موسى بن كعب. خلاص. فهذا رجل وهذا رجل اخر. فتجد مثل هذا كثير. وكذلك مثلا يعني محمد بن عبد الله الأنصاري أيضا اثنان متقاربان في نفس الصباح. محمد بن عبد الله الأنصاري أحدهما هو الأنصاري المشهور أبو عبد الله القاضي، وهو شيخ البخاري المشهور الذي يروى عنه حديث إنما الأعمال بالنيات. خلاص. والثاني هو أيضا محمد بن عبد الله الأنصاري لكن كنيته المكلمة. فأنت لما تقرأ في كتاب الحديث حدثنا محمد عبد الله الأنصار لا تقل هو شيخ البخاري وغيره، إنما تنظر إلى القرائن والروايات الأخرى ربما تكون من رواية أبي سلمة. ليش؟ لأن هناك إسلام قد تسموا بهذين المسلمين وهو محمد بن عبد الله الأنصار. كذلك كثير يعني لا نريد أن نكتب فيها. خلاص قال إن يكون النقاط قال ومؤتلف الوجهي، قلنا المؤتلف والمختلف، هو مؤتلف في الخط وفي السيرة لكن يختلف في الصفة أو في الاشتراك في المعنى الجنسي. خلاص طيب قال ومؤتلف الوجهي وشجري ونواحتي ومختلف الحظ ومنك أمري، رجل ضاعي يعني. قال ثم خذ الوجد مني مسندا ومعلقا فغير بموضوع الهوى وتحلل. الحديث المسند كما يظهر من السيد حديث مسند. الحديث المسند ايش هو؟ المسند هو الذي اتصل اسناده من اوله الى اخره يسمى حديثا مسندا، يسمى حديثا مسندا. قال ومعلقا، الحديث المعلن هو الذي يذكر فيه او يقال فيه فلان عن فلان عن فلان عن الى اخره، هذا يسمى حديثا معلن. وهناك ما لم يذكره هو الحديث ايش؟ المؤنن، اخبر فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان قال، اسمه ايش؟ المؤنن غير المعلن. وهناك فالمعنئن مقصود فيه عن فلان عن فلان، والمؤنئن مقصود فيه ان فلان ان فلانا ان فلانا فغير بموضوع الهوى يتحلل. موضوع الحديث الموضوع هو الحديث المقدود المخترع المختلق المقطوع، هو شر الاحاديث الضعيفه. طبعا هذا على ما قدمه انه غير الضعيف، ولا يحل لأحد علم حاله روايته في أي معنى كان إلا مقرون ببيان وضعه. مثل هذا الحديث الموضوع كثيرة جدا أكثر من أربعة. عبد الله بن مبارك رحمه الله رجل قال له يا إمام الأحاديث الموضوعة ماذا نصنع فيه؟ يا إمام الأحاديث الموضوعة إيش نصنع الأحاديث الموضوعة؟ كثرة الأحاديث الموضوعة ما نصنع فيها؟ قال يعيش لها الجهاد، قال يعيش لها الجهاد، يعني سيخرج منها من هذه الأمة لن يعيش لها وينقيها وينفيها ويصححها ويخرج الصحيح منها. وفي هذا يعني أمر كثير. طيب الحديث ثم قال عليه رحمة الله وذي لبذ لمبهل الحب فاحتدي وغامضه إن لم تكن حد أصمده. المبهل تمام، هو الحديث المبهل يعني واضح من اسمه انه حديث غير واضح. الابهام هو عدم الوضوح، الابهام هو عدم الوضوح وعدم الظهور، كل هذا يسمى ابهاما. فهو ما جاء غير مسمى، نحو سفيان عن رجل عن الزهري مثلا، سفيان عن رجل عن الزهري تمام. واحيانا ياتي هذا المبهم ويكون معروفا، يقول مثلا ايه سفيان عن محمد عن الزهري، طب اي محمد؟ هذا يسمى مبهما، فلا بد ان تاتي لنا روايه اخرى توضح من هذا المحمد هذا أيضا يكون إبهاما، فهو ما جاء ما جاء غير مسمى أو غير معروف مبهم غير واضح. من هو محمد؟ لو قلنا الجذري عرفنا الجذري مشهور، ولكن لما جاءت مثلا الجذري في الطبقة الرابعة أو الخامسة وتقول أنه الجذري أنا تنظمه ليش؟ الجذري خلق متقدمة جدا، أنت روى عن كبار الصحابة التابعين، روى عن بعض الصحابة والتابعين، فكيف تأتي وتقول أنه في الطبقة الرابعة على الخامسة؟ فكذلك هذا الجذري سيكون في ذلك مجالا، أو جاء غير شيء غير مسمى أو غير واضح غير معروف غير واضح. طبعا الاعتبار هنا اللي هو اسمه ايش؟ طريقة اعتبار الأخبار، مثلا أن يروي حماد بن سلمة، أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه من أيوب، عن أيوب عن الجثيرية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر هذا ذلك ثقة غير أيوب عن المنكرين، فإن وجد علم أن الخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين. طبعا ده يسموه العلماء الاعتبار، يعني نعلم منه الأهل. طيب الغامض من الحديث، الغامض من الحديث هو الذي لا يظهر فيه، الغامض من الحديث هو الذي لا يظهر فيه اتصال به، فهو ما يكون صورته صورة المتصل، هو ما تكون صورته صورة المتصل ولا يكون كذلك. مثاله ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل وليتموها على نصر فقوي أمين. فهذا الحديث صورته صورة المختصر أو المختصر في موضعه، لأن عبد الرزاق أصلا لم يرفع عنه، لم يسمع من الثوري، وإنما سمعه من المحلاج أن شيبة الجندي عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أي إسحاق، وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق، وهذا هو الغالب. خلاص؟ لو قلنا هذا المثل مرة أخرى، ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن يسيع، فهنا عبد الرزاق أصلا لم يسمع من الثوريين هذا الحديث، وكذلك أبو إسحاق لم يسمعه كذلك الثوري لم يسمع من أبو إسحاق، ولم يسمعه من رجل آخر اسمه خليل اسمه شريف عن أبي إسحاق. فهنا هذا الحديث حديث غامض، ليش؟ لأن صورته صورة المتصل ولا يكون كذلك، هو ليس كذلك. إن شاء الله نقف من هذا أفضل، العزيز المشهور الغريب المستشفى شرحناه، العزيز المشهور والغريب العام الماضي سيكون ان شاء الله في الجزء الاخيرة القادمة والاخيرة ان شاء الله تبارك وتعالى، فسنكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم في هذا، ولكن نعيد ما تكلمنا فيه اليوم. نعيد مرة أخرى، اليوم شرحنا أنواع من علم الحديث أو من أقسام الحديث، النوع الأول الحديث بمقاصد وهن قلنا هو الذي بحق اسناده وكل راوي قد اخذ عن من فوقه خلاص الى من تحته ومطلقه يقع على المرفوع والموصول والمفتوح والحديث المنقطع هو الحديث الذي لم يتصل اسناده بان يكون فقط منه رجل او اثنان او ثلاثه او اكثر على التوالي او من غير التوالي. الحديث المضرب هو ما ادرج في الحديث من كلام بعض رواته وهو على نوعين، اما ان يكون في السند واما ان يكون في المتن. اما الحديث المدبج فهو الحديث الذي يرويه القرينان، كل واحد منهما يرويه عن الاخر. فان روى احد القرينين عن الاخر فلا يروي الاخر عنه لم يسمى بالمدبج. تمام؟ والقرين يعرف بقرب العهد او بقرب السن، فكيف اعرف ان هذا القرين للفلان؟ ننظر الى السن، يكون يعني سنهم قريب من بعضه مثل احمد ومثل يحيى بن معين، يحيى بن معين اتم من احمد بسنوات يسيره. يحيى بن معين اتم من احمد. ومع ذلك فكان قرينان. خلاص؟ فها هنا قد أصبح هذان الإمامان قرينين لبعضهما، لأنهما قد يعني اقتربا في السن وفي الأرجع للشيوخ. فتجد أكثر شيوخ أحمدهم أكثر شيوخ يحيى هذا عفوا شيخنا نقول إن هو كل قرين يروي عن الآخر؟ نعم، هو أن يروي القرين كل واحد منهما عن الآخر. تمام؟ فإن روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي الآخر عنه لم يسمى مدببا. ما يسماش مدبب، إنما يسمى شيئا آخر. لا أبحث فيه اسمه رواية أقران لكن لا يسمى تدبيجا. خلاص؟ يسمى رواية أقران. وهناك كذلك رواية اسمها رواية الأقران عن الأكابر وهي قريبة من هذا، أن يروي شيخ عن تلميذ أيضا من أنواع الحديث ومشهور كذلك. المؤتلف المختلف هو ما يختلف في الخط صورته فيختلف في اللفظ صيغته كبشير وابو سيف وعباس وعياش. وما المختلف والمتفق والمختلف هو مصطفى خاصة ويظلم. خلاص؟ واختلف في عينه. فمثل ماذا؟ مثلا ابن عمران الزوني فيطلق على التابعية بملك ابن حبيب، ويطلق كذلك على موسى بن صف وهو بصري روى عنه بعض الأئمة. كذلك أيضا محمد بن عبد الله الأنصاري كذلك ليس واحدا، هناك أيضا آخر اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري كذلك هو كنيته أبو سلمة. فهذا كنيته أبو عبد الله وهذا كنيته أبو سلمة، وهذا إمام الثقة شيخ البخاري، وهذا رجل يعني صدوق قطع عقيم. طيب حديث المسند هو الذي اتصل اسناده من اوله الى اخره، هذا اسمه حديث متصل. حديث مسند الحديث المعلن هو الذي يقال فيه فلان عن فلان. خلاص؟ اما حديث المعلن فهو الذي يقال فيه ان فلانا ان فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الموضوع هو المختلف المصنون، وهو الذي لا تحل روايته فهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الموضوع عليه، أو هو حتى على الموضوع، أو حتى يطلق كذلك حديث الموضوع على يطلق الحديث الموضوع على الحديث الذي وضع على غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الصحابة أو التابعين أو التابعين. طبعا احنا اتكلمنا عن المبهم، وقلنا هو ما جاء غير مسلم نحى سفيان عن رجل عن الجهل. وأما الغامض من الحديث فالذي هو الذي تكون صورته صورة المتصل ولا يكون كذلك، يعني توقفنا عند هذا، وإن شاء الله غدا ستختم هذه الرسالة وسنراجع عليها وسنأتي ببعض الأمثال الواجب يا إخوتي الكرام، الواجب أو المدارسة بالنسبة لي المدارسة هو ما هي الأحاديث أو ما معنى الأحاديث الآتي ذكرها، ما هو الحديث المتصل والمنقطع والمدرج والمدبر والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمبهم والمسند والمعنعن، وهي التي طبعا والموضوع طبعا خلاص. هذا هو الواجب، الأشياء التي أخذناها اليوم فنحسبها هكذا بتفصيل يسير. إذا أردت مثلا من عندي أو من أحد كتب الصلاح فأهلا وسهلا، نعمل مظاهرة بارك الله فيكم. عندكم أسئلة؟ شيخنا كيف نحصل الحلقات السابقة وأول القصيدة؟ نعم والله يعني للأسف التسجيلات عندي لا تشرفني الإنشاء، وليس عندي خبرة حتى في توقيتها، فالله المستعان. فالشيخ عبد يقول انها عنده، فلو هي واضحة عندك وجيدة فيعني نرجو لو يعني يحاول قبل نشرها يعني ان يطبقيها من الاصوات الخارجية التي ليست تكون الاصل يطلق. تمام؟ طيب، ويحدثون يعني كوائد لو استطاع ذلك بحيث انها يعني تكون مذكورة فلا يقع الحرج من الشيء سواء لي او لبيت الاخ. ان انا مثلا احلل ضبطا من على النت وثلاثة ارباعه الشيخ مثلا بيصح وبيحفظ وبيتكلم الطلبة مثلا في اشياء جانبية، فهذا يعطي يعني الوقت. فلهذا يعني نقول لما كان له خبرة في هذا فلا ينتفع إن شاء الله. وأنا دائما أحدد، لا أحدد التسجيل وأحدد الصدور مباشرة، لأن الغرض نحن نجتمع سويا ونتدارس سويا، ليس القصد مجرد التسجيلات وأن شرحت كذا وكذا مرارا أن تكرارا كما يفعل البعض. جزاكم الله، وإن شاء الله غدا ستكون الحصة الأخيرة من هذه الدورة المباركة، وإن شاء الله تكون معها رب الإجازة الرواية والدراية، وكذلك أيضا سيكون لنا كذلك أيضا سيكون لنا المراجعة الأخيرة عليها، وسأتي بأمثلة ونقرأ فيها، وإن شاء الله تكون يعني سيكون مجلس نصف ساعة زائدة على الساعة التي نحصلها يوميا، لأنه سيكون المجلس الأخير، وإن شاء الله ستستمتعون بهذا الفن، إن شاء الله ستستمتعون بهذا الفن الفن جدا، لكن أن يخفى بعض الجنة ويعني دخلنا في مدن أخرى فيها زيادات فيها أشياء أخرى. نفع الله بكم جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا إن شاء الله غدا بعد العشاء في الساعة الثامنة والنصف، اللي بعض الإخوة في مجالس أخرى، فالله المستعان. نحاول نجمع إخوانهم لا نتفق في من يسمع يعني الكتاب. السلام عليكم.